الغم الأخير ما أصابهم من الجراح والقتل وما كانوا يرجون من الغنيمة. قال والوجه الرابع، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر إشراف أبي سفيان عليهم فقال فأسابكم غما بغم، أما الغم الأول ما فاتكم من الغنيمة والفتح، والغم الثاني إشراف العدو عليكم. قال والوجه الخامس، حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا جريج قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلوا عدوكم عليكم وعلوا عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم وكان ذلك مما تتابع عليكم غما بغم. علوا عدوكم أم علو عدوكم؟ نعم، إشكال بس في إن هو ما فيش فاعل هنا، من الذي عل العدو؟ نعم نعم، أحسن الله لك شيخ. قال قوله تعالى لكي لا تحزنوا، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى لكي لا تحزنوا، يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من القتل، وروي عن الزهري نحو ذلك. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من العدو. والوجه الثاني، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم قال من الغنيمة، وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، قال أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولا ما أصابكم قال من الجراحة، وروي عن قتادة والزهري نحو ذلك. والوجه الثاني، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم ابن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله تعالى ولا ما أصابكم قال ما أصابهم في أنفسهم. والوجه الثالث، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ولا ما أصابكم قال من القتل، قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم حتى فرجت ذلك عنكم. قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا قال ألقى عليهم النوم. قال حدثنا الحسن بن داود بن مهران المؤدب والمنذر بن شاذان قال حدثنا الحسن بن بشر البجالي قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال كنت أحد من أنزل الله فيه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا وكنت أنعس حتى يسقط سيفي من يدي ثم أتناوله، وفي حديث المنذر وكان سيفي يسقط مني ثم أتناوله بيدي. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم الوكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قوله تعالى: أمنة النعاس. قال: ألقى الله عليهم النعاس فكان ذلك أمنة لهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما التقينا يوم بدر سلط الله علينا النعاس، فإن كنت لأتشرد فيجلدني وأتشدد أتشدد لا نعم لا تشدد عندي بالراء نعم فإن كنت لأتشدد فيجلدني وأتشدد فيجلدني ما أطيق إلا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه كذلك، ودنا منا المشركون حتى قالوا: والله ما تحت الحجف أحد. الحجف هكذا ما تحت الجحف هي مكتوبة ما تحت ماذا؟ الجحف. إيش الجحف؟ أنا أعلم الحجف الذي يحاجف المرء به عن نفسه في القتال، اللي هي زي الدرقة وزي الدرع والكلام ده. هي في نفس القبعة الجوز برضو الجحف. نعم لا المستعان. قال: ما تحت الجحف أحد. قال الزبير: وكان أول من استقل من تلك السكتة والنعسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يغشى طائفة منكم. قال أخبر العباس بن ولي بن الوليد بن مزياد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله تعالى: يغشى طائفة منكم. قال: وكانوا يومئذ فرقتين، فأما فرقة فغشيها النعاس. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال: أنزل الله النعاس أمنة على أهل اليقين به منهم نيام لا يخافون. قال قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزياد البيروتي قراءة قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله تعالى: وطائفة قد أهمتهم. قال: وكانوا يومئذ فرقتين، وأما الفرقة الأخرى فالمنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم ليس لهم هم إلا أنفسهم أرعب قوم وأخبثه وأخذلة للحق ليس كذلك؟ أخذلة بالنسبة للجحف. قال: ليس الجحف شدة الجرف إلا أن في الجرف للشيء الكثير، والجحف للماء تقول: اجتحفنا ماء البئر إلا جحفة واحدة بالكفة أولنا. كن يكون مجموعة رمال أو جرف في الأرض أو كذا. وقال روى عن أسمعي قال: الجحف أكل الثريد، والجحف الضرب بالسيف. هذا ما ورد في كتاب يعني تهذيب اللغة، إما ضرب بالسيف أو جرف في الأرض. لعله جرف في الأرض، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم احتموا بالجبل فدنا المشركون فقالوا ما تحت الجحف، يعني نعم، مكان في الجبل يعني. أنا هو يحتمل معنيين، يعني ضرب بالسيف أو جرف في الأرض. يعني جرف في الأرض ده موجود في تهذيب اللغة؟ تهذيب اللغة. نعم. نعم. أحسن الله عليك. لكن هنا في الأثر رقم، لكن الأرقام مختلفة عند حضرتك. في قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قال في تفسيرها: وكانوا يومئذ فرقتين، وأما الفرقة الأخرى فالمنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أرعب قوم وأخبثه وأخذله للحق. عند حضرتك كده؟ دي في الكتاب المطبوع هكذا. نعم. إن عندي يعني فيها الكلام بعيد عن بعض، يعني أرعب قوم وأخبثه وأخذله للحق. نعم هكذا. نعم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زريج قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق فحدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو قال عن سعيد عن ابن عباس قال: متعب الذي قال يوم أحد، مفترض معتب، معتب معتب بن قشير اللي هو نعم، المنافق، اللي هو معتب المنافق معتب بن قشير. عند حضرتك معتب؟ نعم. نعم. عندي متعب بقى. معتب قال: قال معتب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله، إلى آخر القصة. قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، قال: ظنون كاذبة، إنما هم أهل شك وريبة. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق، يعني قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق. قال: وذلك أنهم كانوا لا يرجون عاقبة، ذكر الله تلاومهم وحسرتهم على ما أصابهم. قوله تعالى: ظن الجاهلية، قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة. قوله تعالى: ظن الجاهلية، قال: ظن أهل الشرك. قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة، يعني قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، قال: ذاكم يوم أحد، كانوا يومئذ فرقتين أو فريقين، فأما المؤمنون فغشاهم الله النعاس، والطائفة الأخرى منافقون وليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبهم وأخذلهم للحق. قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله. قال حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال جبريل يا محمد. قوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فكان مما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: لو كنا على شيء من الأمر ما قتلنا هاهنا. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس. الحسن بن الربيع أم ابن أبي الربيع؟ ابن الربيع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال محمد بن إسحاق فحدثني يحيى ابن عباد يعني ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير رضي الله عنك: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا زاقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظ الله منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب. قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال: ذلك المنافق لما قتل من قتل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتوا عبد الله بن أبي فقالوا له: ما ترى؟ فقال: أنا والله ما نؤامر، لو كان لنا من الأمر من شيء إن والله ما نؤامر. هكذا؟ نعم. إن والله ما نؤامر. نعم. إن والله ما نؤامر، لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: فقالوا: لو كنا على شيء من الأمر ما قتلنا هاهنا، ولو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل. قال الله تعالى: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلامة قال: قال محمد بن إسحاق ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموطن الذي أظهر فيه ما أظهر من سرائركم. سرائركم؟ نعم. لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى موطن غيره يصرعون فيه حتى يصرعوا فيه. قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلامة قال: قال محمد بن إسحاق: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال: يبتلي به ما في صدوركم. قوله تعالى: والله عليم بذات الصدور. وبه قال محمد بن إسحاق: والله عليم بذات الصدور، أي لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم. قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا أحد عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم قال: هم ثلاثة: واحد من المهاجرين واثنان من الأنصار. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله بن مكين قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى حين انهزم المسلمون يوم أحد: إن الذين تولوا منكم، يعني الذين انصرفوا عن القتال منهزمين. وروي عن السدي بعض ذلك. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد منصور عن الحسن قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال: فرت طائفة منهم زاغت قليلا ثم رجعوا. قوله تعالى: يوم التقى الجمعان. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يوم أحد حين التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، فانهزم المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في 18 رجلا. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد قال حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله تعالى: يوم التقى الجمعان، فهو يوم بدر، وبدر ماء عن يمين طريق مكة بين مكة والمدينة. قال حدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سيف الشعبي يقول: ليلة 17 ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني حين تركوا المركز وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال الرماة يوم أحد: لا تبرحوا مكانكم، فترك بعضهم المركز. قال حدثنا محمد العباسي مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق: إنما استزلهم الشيطان، والذين استزلهم الشيطان عثمان بن عفان وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان الأنصاريان ثم الزرقيان. قال قوله تعالى: ولقد عفى الله عنهم. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. قال: فكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70 وجرح 70 وأسر منهم 70 وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وهشم البيضة على رأسه؟ قال الحسن: ولقد عفى عنكم لم يستأصلكم لمخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: إنما خافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لقوم منهم: لا تبرحوا مكانكم، فعاقبهم بما قد رأيت وعفى عنهم ألا يكون اصطلمهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: ولقد عفى الله عنهم، حين لم يعاقبهم فيستأصلهم جميعا، فيستأصلهم جميعا. قوله تعالى: إن الله غفور حليم. قال وبه عن سعيد قوله تعالى: إن الله غفور حليم لما كان منهم من الشرك. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله تعالى: إن الله غفور، قال: للذنوب الكبيرة أو قال: الكثيرة. قوله حليم، قال وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى: إن الله غفور حليم، فلم يجعل لمن انهزم يوم أحد بعد قتال بدر النار كما جعل يوم بدر، فهذه رخصة بعد التشديد. رخصة أم رخصه؟ عندي رخصه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة عن رجاء يعني ابن أبي سلمة قال: الحلم أرفع من العقل، الحلم أرفع من العقل، إن الله عز وجل تسمى به. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي لا تكونوا كالمنافقين. قال حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، قال: هؤلاء المنافقون أصحاب عبد الله بن أبي. قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أما إذا ضربوا في الأرض فهي التجارة. قوله تعالى أو كانوا غزا، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى أو كانوا غزا، قال هو قول المنافق عبد الله ابن أبي المنافق. قوله تعالى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال هذا قول الكفار إذا مات الرجل فيقول لو كان عندنا ما مات، ولا تقولوا كما قال الكفار. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال ويقولون لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله تعالى ما ماتوا وما قتلوا، قال فتراد على النبي صلى الله عليه وسلم 312. قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى حسرة في قلوبهم، قال يحزنهم ولا ينفعهم شيئا، يعني يحزنهم قولهم. وروي عن أبي مالك نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، قال لقلة اليقين بربهم. قال قوله تعالى والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، قال به قال محمد بن إسحاق والله يحيي ويميت أي يعجل ما يشاء أو يؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته تبارك وتعالى. قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، قال وبه قال محمد بن إسحاق قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، قال أي أن الموت كائن لا بد منه، فموت في سبيل الله أو قتل في خير لو علموا واتقوا، أو قتل في قتل سقط عين، أو قتل في ماذا؟ المفترض خير لو علم واتقوا، لكن عندي أو قتل في خير. عند حضرتك إيه؟ نعم جميل ما شاء الله. أو قتل في، نعم قال أو قتل في خير لو كان لو علم واتقوا خير مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتل لما جمعوا من زهيدة الدنيا زهادة في الآخرة. قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم، قال وبه قال قال محمد بن إسحاق ولئن متم أو قتلتم أي ذلك كائن فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها، وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه منه آثر عندكم منها. قال قوله تعالى لإلى الله تحشرون، وبه قال محمد بن إسحاق أي أن إلى الله المرجع. قوله تعالى فبما رحمة من الله لين. نعم بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم قال سبحانه وتعالى الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.